بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. فيه حديثان: الأول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قد سبق هذا الحديث في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، خرجه البخاري هناك من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجان ثم قال: صلوا في رحالكم. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. ففي هذه الرواية أن ذلك كان في السفر، وأنه كان في الليلة الباردة أو المطيرة، وليس ذكر السفر في رواية مالك وفي روايته إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، وظاهره الجمع بين البرد والمطر في ليلة واحدة. وروى ابن إسحاق هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة أو الغداة القرة. خرجه أبو داود، ولا نعلم ذكر المدينة في حديث ابن عمر في هذه الرواية، ورواية عبيد الله أصح. وأكثر أهل العلم على أن المطر والطين عذر يبيح معه التخلف عن حضور الجمعة والجماعات ليلا ونهارا. قال الترمذي: قد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وسمى منهم أحمد وإسحاق، حكاه بعض أصحابنا عن جمهور العلماء. وحكي عن مالك أن المطر ليس بعذر في ترك الجمعة خاصة، وروي نحوه عن نافع مولى ابن عمر. وقال سفيان الثوري: لا يرخص لأحد في ترك الجمعة إذا كان في مصر يجمع فيه إلا لمرض مضن أو خوف مقطع. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن المطر والوحل ليس بعذر في الحضر، إنما هو عذر في السفر، لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاءت بذلك في السفر، كحديث ابن عمر في صحيح مسلم من حديث جابر نحوه، وليس في الحضر إلا حديث ابن إسحاق المتقدم، وحديث يروى عن نعيم النحام قد ذكرناه في أبواب الأذان وفي إسناده مقال. ومقتضى هذا القول أن الجمعة لا يباح تركها بذلك، لأنها لا تكون إلا في الحضر، ولكن قد روي عن جماعة من الصحابة أنه يعذر في ترك الجمعة بالمطر والطين، منهم ابن عباس وعبد الرحمن بن سمرة وأسامة بن عمير والد أبي المليح، ولا يعرف عن صحابي خلافهم، وقولهم أحق أن يتبع. وروى هشام عن قتادة قال: قال محمد بن سيرين: ما كان يتخلف إذا كان يوم الجمعة في يوم مطر في الرخصة للرجل أن يجلس عن الجمعة إلا في بيته خرجه الفيرابي في كتاب الصلاة. وذكر ابن المنذر أن المطر عذر في الليلة المطيرة، وهذا يفهم منه أنه لا يكون عذرا في النهار، لأن حديث ابن عمر إنما فيه ذكر الليل. ولكن روى قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وخرجه أبو داود أيضا من طريق أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. وخرج الإمام أحمد من حديث شعبة عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطر: صلوا في الرحال. وروي من حديث نعيم النحام أن ذلك كان في أذان الصبح، وقد سبق ذكره. ولأن الصحابة جعلوا المطر والطين عذراً في ترك الجمعة، والجمعة إنما تقام نهاراً، فعلم أن ذلك عندهم عذر في الليل والنهار. وقد روي في حديث مرسل خرجه وكيع عن المغيرة بن زياد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأصابهم مطر فصلى بالناس في رحال فصلى بالناس في رحالهم، وبلال يسمع الناس التكبير وهو مرسل، ويدل على أنهم صلوا جماعة، لكن كل إنسان صلى في رحله، وهذا غريب جدا. وأما الريح الشديدة الباردة فقال أصحابنا هي عذر في ترك الجماعة في الليلة المظلمة خاصة. الحديث الثاني: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق هذا الحديث في باب المساجد في البيوت من أبواب، وخرجه البخاري هناك بسياق مطول من حديث عقيل عن الزهري، وتكلمنا هناك على فوائد الحديث بما فيه كفاية إن شاء الله. وذكر الكلام على التخلف عن حضور المسجد للأعمى وللسيول والظلمة، ولا ريب أن من كان بصره ضعيفاً وفي طريقه سيول فإنه معذور في الخروج إلى المسجد ليلاً، فإنه ربما خشي على نفسه التلف، والجماعة يسقط حضورها بدون ذلك. وذكرنا هناك حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في التخلف عن المسجد مع كونه ضريرا ولا يجد قائدا يلائمه ويخشى في طريقه الهوام. ووجه الجمع بين الحديثين بما فيه كفاية. انتهى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كما سمعنا اختلاف الآثار واختلاف الآراء والمذاهب، ولكن نرجع إلى قاعدة الشريعة وهي التيسير ورفع الحرج. وابن عباس لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر والعصر جمعاً والمغرب والعشاء كذلك، قال قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال ألا يحرج أمته. فعلم أن ما في أن الحرج مرفوع، فإذا كان المطر والبرد يتضمن حرجا على الناس فإنه يكون عذرا. أما إذا كان لا حرج فيه ولا مشقة شديدة زائدة على ما جرت به العادة وما يحتمله الناس فإنه لا يكون عذرا. لو أخذ بالإطلاق لقعد كثير من الناس عن صلاة الجماعة وتخلفوا بحجة والله برد كذا، لكن إذا كان برد شديد مطر قال الفقهاء يبل الثياب، يبلها ليس بالمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، يبلها يعني البلل الذي يورث المشقة. إذا ما هطل المطر على الثياب الإنسان يجد مشقة، إذا صار الماء يسيل من ثيابه على فكثير من الناس يتخذ من هذا ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة أو الجمع بين الصلاتين لأقل مطر. وذكروا أيضاً الطين والوحل، والآن يعني في كثير من البلاد الطرق ليس فيها الوحل وليس فيها طين. كنا أدركنا لما كانت الأسواق غير مسفلتة وكانت أرض الرياض مثلاً طينة الرياض لزجة جداً، كان الإنسان يمشي في الشارع ويسقط. فلا بد من التفريق بين الأحوال، ولا يكون عند الإنسان تسرع إلى مسألة الجمع أو التخلف عن صلاة الجماعة لأقل سبب. أما ما في حرج فالحرج مرفوع لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. تقول يا مبارك إيه يجمع البرد الشديد؟ ها؟ ولو ما في مطر، ولا سيما إذا كانت أحوال الناس يعني قل ووسائل الدفء والثياب ضعيفة، فرق بين الناس وبين الأحوال. ناس مغنيهم الله عليهم ملابس ودفء وهي برد، يخرج لا يبالي ولا يهم ولا يحصل له حرج، لكن مع قلة ذات اليد وقلة الملابس كما كان عليه الناس، وفي بعض البلاد الآن نعم في بعض النواحي مثلا الشمال يجيهم ضربات برد شديد ما هو مثلنا هنا في الرياض. نعم